مدينة رسول الله يا طيبة، مدينة عظيم الجاه يا طيبة، مدينة رسول الله يا طيبة، مدينة عظيم الجاه يا طيبة. لما وصلنا المدينة فاضي الدمعة من عينينا، لما وصلنا المدينة فاضي الدمعة من عينينا. لما لما لما لما لما لما لما لما وصلنا المدينة فاضي الدمعة من عينينا، لما وصلنا المدينة فاضي الدمعة من عينينا. فيك خير من أبقوا يا طيبة، محمد أحلى الأنا يا طيبة. فيك خير من أبقوا يا طيبة، المصطفى البدر التامة يا طيبة، وبث فيك الإسلام يا طيبة، وبث منك رسول الله يا طيبة، مدينة عظيم الجاه يا طيبة، مدينة رسول الله يا طيبة، مدينة عظيم الجاه يا طيبة. راجع لبيتك يا رب اللي ما نورت على قلبي، راجع لبيتك يا رب اللي ما نورت على قلبي. أنا راجع راجع راجع راجع راجع لبيتك يا رب اللي ما نورت على قلبي، راجع لبيتك يا رب اللي بقى نورت على قلبي. راجع لبيتك يا رب، راجع لبيتك يا رب اللي بقى نورت على قلبي، راجع لبيتك يا رب اللي بقى نورت على قلبي. يا من جاء المذنبين يا طيبة، ومدمع الطيبين يا طيبة، ومدمع التائبين يا طيبة، وملاذ الخائفين يا طيبة، وملاذ الخائفين يا طيبة. ساكن في دين رعين يا طيبة، مدينة رسول الله يا طيبة، مدينة عظيم الجاه يا طيبة، مدينة رسول الله يا طيبة، مدينة عظيم الجاه يا طيبة.